آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، ففي هذه الليلة، ليلة الأربعاء من يوم 29 من محرم سنة 40 و400 ألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، ينعقد الدرس الثالث المتعلق في المقدمة الأصولية للوزير بن هبيرة رحمه الله تعالى. وقد توقفنا عند مسائل النسخ، وذكر المؤلف رحمه الله جملة من مسائل النسخ، فبين حقيقة النسخ وأنه رفع، ثم بين ما يجوز فيه النسخ وما لا يجوز، ثم ذكر شرط النسخ وهو اتحادهما في القوة، ثم ذكر نسخهما. قال: ولا ينسخ القرآن، ولا ينسخ القرآن ولا السنة بالإجماع. ولا بالقياس، دل على أن القرآن لا ينسخه إلا القرآن وحده، وهذا مستحيل. والسنة كذلك لا تنسخها إلا السنة، ومن ذلك أولاد القرآن. وهل ينسخ القرآن بالسنة؟ محل خلاف. نص الشافعي الإمام الشافعي رحمه الله تعالى على أن القرآن لا ينسخ إلا القرآن، والقول الثاني أن القرآن يمكن نسخه بالسنة، وقد ذكروا لذلك المثال في قول النبي عليه الصلاة والسلام: إن أهل السنة صح عن النبي لا وصية لواحد. لا قالوا لنا نسخت آية تتبع من الحرام على الموت مقام خير وصية لواحده. وبعضهم قال أن هذا الحديث لم ينسخ هذه الآية، بل الآية منسوخة بآية المولد. قال: ولا ينسخ القرآن ولا السنة بالإجماع. هل الإجماع ينسخ الكتاب والسنة؟ وهو أيضا هل ينسخ الإجماع؟ يقرر الأصوليون أن الإجماع لا ينسخ ولا ينسخ. لماذا لا ينسخ الإجماع؟ لأنه من اعتقاده حدث في زمان دخول الشريعة أو بعدها، حدث بعد انقطاع الوحي عن أمة النبي عليه الصلاة والسلام، فكيف لا ينسخ المتقدم أم المتأخر؟ لا ينعقد الإجماع في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، ولا اعتبار به ولا أثر. فالمراد من أهل الكتاب والسنة في وقت نزول الوحي، والإجماع جاء اعتقاده بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، فبدأ يحدث الإجماع. إذا هنا لا يمكن أن ينسخ الإجماع لأنه متأخر عن النص. أما أنه لا ينسخ فلا يمكن أن الإجماع يعارض النص، لا يمكن معارضة النص. لكن قد يكون الإجماع طريقا لمعرفة المسلم، ذلك أنه لا يمكن أن ينعقد الإجماع إلا بناء على دليل من كتاب أو سنة. واحد أوضح المهم أنه لا يمكن أن ينعقد الإجماع إلا بناء على دليل، وهل يلزمنا أن نقف على دليل انعقاد الإجماع؟ لا يلزمنا، ولو لزمنا لما صار له أمر لا تجدها بالدليل، واستغنينا به عن النص عن الإجماع. لكن نحن نفسنا أنه لا يمكن أن ينعقد الإجماع. يعني الإجماع ليس بهذه المقدس، لأنه قول مخلوقي، اجتمع الفقهاء على قول من الأقوال أو قول مخلوقي. لكن نجد أن الأمة لا تجتمع، العلماء لا يجتمعون، لا يتكلمون على شيء إلا بما يتوافق مع الكتاب والسنة. فبما أن الإجماع صار واضحا اعتمدنا عليه، فهنا لا يشتركون بما على نص، وهذا النص قد يكون واضحا وقد يكون خفيفا، ولا يزعمون أننا على هذا النص. إذا قيل بالإجماع أن هذا الحديث مسلم، ولم نقم على دليل على النص وصرح به أن هذا الدليل مسلم، فهنا نعلم أن الدليل الخفي الذي عقد بسبب الإجماع هو الدليل المسلم وليس الإجماع له. إذا صار الإجماع طريقا لمعرفة الناس وليس هو الناس بذاته، فكلام الوالد رحمه الله تعالى صحيح، وأن الإجماع بذاته لا يصح، ولكن يمكن أن نستفيد منه في معرفة الناس. وعلى هذا نقول هنا الناس يعرف بدوره. أول هذه الطرق النص على النص، كما في قول النبي عليه الصلاة والسلام: كن من زيارة القبور فزوروه، نهيكم عن الإخلاء لحوم الأضاحي فتقتلوها بدلا. هنا في نص على النص، وقد يعلم الناس بتعدد الجمع مع العلم المتأخر والمتقدم، تعدد الجمع يعني لا يستطيع أن يجمع بين النصين مع العلم المتقدم والمتأخر. فإذا تعدد الجمع بين النصين وعلم المتقدم والمتأخر فهنا نحن بالنص، لأن المتقدم منسوخ بالمتأخر. ومن طرق معرفة الناس الإجماع على أن هذا النص منسوخ، الإجماع. إذا الإجماع طريق من طرق معرفة الناسخ والمنسوخ. وقيل ذكرت عدة طرق في معرفة الناس، منها مثلا تأخر إسلام أقوال، فإذا ورد الإيمان متعارضا الأول قوي متقدم في الإسلام والثاني متأخر، وجاءت قرينة تدل على أن الراوي سمع من النبي عليه الصلاة والسلام ولم يقل مع غيره، من كثير من الاحاديث يسمعها الصحابه وبعضهم عن بعض. فلم نعلم ان ابا هريره اسلم في السنه السابعه، وجاءنا حديث ثبت لدينا انه سمع الى النبي صلى الله عليه وسلم اول ما دخل المدينه، وعلمنا ان ابا هريره هو الذي سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، وهنا نعلم المقدم مثل له بذلك الحديث طلق بن علي، حديث بصرى وابي هريره. طلق بن علي قال سأله النبي صلى الله عليه وسلم عن نسل البدر في نقض الطهاره، فقال: هل هو الا طبعه للمسلمين؟ اي لا. في روايه اخرى قال: اتيتم امهم يدعون المسجد، فدل على التقدم وانه سمع من النبي صلى الله عليه وسلم في زمنه. ثم بصره وابو هريره روى عن النبي رقم ثلاثة لفظ بسرى رضي الله عنه ولفظ أبي هريرة من أمضى بيده إلى ذكر ليس منهما حاكم فوجب عليه. لكن جاء احتمال أن الضرب لا ممكن سمع متأخر فقال الحبان أن الضرب العليم في الضرب ولم يجد إلينا أنه رجع مرة أخرى إلى المدينة فسمع هذا الحديث دل على أن سماعه كان متأخر سماع أبي هريرة وبسرى متأخر. فمن هنا قال بعض العلماء بأن الحديث طلب منسوخ والمستقيم أقوال أخرى لكن هذا مثال المستقيم المتقدم يعني منه والمتأخر. قال ولا يوصف القرآن ولا السنة بالإجماع ولا بالقياس. هل القياس ينسخ النص أو لا؟ هنا نقدر مسألة أيهما أقوى القياس النص أو القياس؟ النص. وعندنا قاعدة نقول لا قياس مع النص وأن العلة القياس إذا خالف النص فتعتبر علة فاسدة للعبارة لأن العوارض التي تعرف أدق القياس على العلة عوارض علة السنة عوارض ربنا عوارض الواردة عن القياس أو الأدلة الأسئلة الواردة عن القياس أول السلطان السلطان فاسد الاعتبار هل هو فاسد الاعتبار أو لا فينظر أول خطوة في صحة في البحث والتحقيق عن صحة القياس هو مسألة فساد الاعتبار فإن عارض القياس النص كنا نقول فاسد الاعتبار غير معتبر. على هذا لا يمكن القياس أن ينسخ النص لكن وقع الخلاف في القياس المخصوص على علته. عندنا العلة المخصوصة العلة تنقسم إلى أقسام باعتبار الوجود إلى علة مخصوصة وعلة مستقرة. فالكلام عن العلة المستقرة يعني قياس الوضع على علة مستقرة لا ينصح به النص لكن القياس على علة مخصوصة إذا كانت علة مخصوصة فذهب طرف العلم إلى أن القياس ليس النص لأن العلة منصوص عليها فهي بمثابة النص يعني اللفظ منصوص عليه والعلة منصوص عليها كما بحديث أبي هريرة لما قال عليه الصلاة والسلام في الهجرة إنها ليست بنجس إنها من القوابين عليكم والقوابات هنا حكم وعلة حكم إنها ليست بنجس والعلة إنها من القوابين عليكم والطور العلة مخصوصة. فقال عمر بما أن العلة مخصوصة فهي في منزلة النص في منزلة النص فهو بدرجة واحدة. طيب قال وإذا قال الصحابي هذه الآية مخصوصة ولم يذكر ما نسخها لم يكن مخصوصا هنا يجلس بين ما يمكن اعتباره مع الناس والنسوخ وما لا يمكن اعتباره. فهنا حكم على ان الصحابي اذا قال عن آية او حديث انه منسوخ ولم يقل دليل عن ذلك فاننا لا ناخذ بحكمه. لماذا؟ لان عندنا النص وعندنا قول الصحابي وايهما اقوى؟ النص اقوى من قول الصحابي. ثم إن هو الصحابي يجب عليه الخطأ ويجب منه الاجتماع ويجب منه التلقى عليه. نحن أمام احتمال الآن لما يعلم بالنص ليس عندنا احتمال في وجوده وثابت وجاء من الطريق الصحيح فنحن الآن نثبت بدعه عن النبي عليه الصلاة والسلام وننسبه إليه. لكن عندما قال الصحابة نحن أمام احتمالين، احتمال أنه سمع من النبي صلى الله عليه وسلم الناس، واحتمال أنه اجتهد فرأى أن هذا النص هذا الحكم مصروف. فأيهما المؤمن الذي يجري عليه الاحتمال أو الذي لا يجري عليه الاحتمال؟ الذي لا يجري عليه الاحتمال، نعم اليقين. وإذا وقع الاحتمال بطل الاستدلال. وبعض العلماء قال لا، يمكن هنا الاستدلال أن يكون بالصحابة، فإذا قال عن الآية أن مصروفة تكون مصروفة، وإذا قال احتمال أن مصروفة فنأخذ بقول فهو أدرى. لكن القول الأول هو قول الجمهور، ما يريد أن الصحابي ممكن يجتهد عندنا في قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. ونراهن الآية أن الذي يطيق الصيام لا يلزمه إلا الطعام، يعني هو مخير بين الصيام وبين الطعام. فقال البراء رضي الله عنه كما في البخاري ومسلم أنها مصروفة في الآية التي بعدها، فمن شهد منكم الشهر فليصم. بل أن ابن عباس رضي الله عنه في البخاري قال أنها ليست مصروفة، وقرأ وعلى الذين يطلقونه فلا يطلقونه في الطعام مسكين، يعني يتحملونه بشده، يطلقونه يتكلمونه فلا يطلقونه طعام مسكين. اذا هذا فهنا مر عن الصحابه اختلف، فاحدهم حكم بنسبها وهي اصح عن الصحابه الاخرى انها ليست مسكين، دل على ان قول الصحابه بهذه المسكين لا بد من التحقق منه. يمكن هنا الفرق بين الصحابه بعض البعض، فاذا كان الصحابه ملازم للنبي عليه الصلاه والسلام، عارف عالم باحكامه، خبير بالاحوال، فيقدر عليه. طيب، وشرع الاسلام مغني العقيده ويظهر أن هذه الشريعة مناسبة للشرائع السابقة. يقال الله عز وجل عن الكتاب مهيمنا عليه، مهيمن هو يهيمن على الكتب السابقة. يقال ذكرنا بالأمس أن هذه الشريعة نسخت الشرائع السابقة ما يتعلق بالأحكام، أما ما يتعلق بالعقائد فهنا العقيدة واحدة. أن الصحابة استفدنا بهذه الرواية الأنبياء إخوة لعلات، دينهم واحد وأمهاتهم شتى، فهم مختلفون في باب العقائد. إذا قرأنا مصدقا لما بين يديه، مصدقا لما بين يديه. وأما في باب الشرائع يكون جعلنا منه شرعة ومنهاجا، لكن كانه يشير وراء مسألة شرع من قبل، هل هو شرع لنا أو لا؟ شرع من قبل هل هو شرع لنا أو لا؟ ومعلوم الخلاف فيها وأن المصر التحرير من هذا النزاع القسم الى ثلاثة قسم، القسم الاول طبعا شرع القبر هو الوارد في شرعنا، اما ما رواه بنو إسرائيل أو ما نقلته بنو إسرائيل إلينا هذا لا ليس شرعا لنا إجماع. نحدث به لكن لا نعتمد عليه. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام فالمسلم حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. وكان عمر رضي الله عنه يسمع من كعب الأحبار، كان يقول كعب الأحبار في المعسكر كان يسمع منه أمور ذكرت في التوراة الترغيب والترهيب وأحوال الجنة والنار فلا بأس من ذكر الرواة الإسرائيليين ما يفوت على النص. الكلام هنا ما نقل في شرع من سبقها وهنا هو شرع لنا. هنا الحالة الأولى أن يأتي في شرعنا ما يعارض به شرعا مقبلا فهذا ظهر نسخه ورسالته عن الاعتماد عليه. إذا قال الله عز وجل في سورة البقرة توبوا إلى أنفسكم فتوبوا إلى ربكم فاقتلوا أنفسكم ذلك قالوا لكم البارئ فتابع هنا وجود التوعية أن يقرأ الله الثاني أن يأتي بشرع ما يبين شرع الله فهذا أثر له لأنه الاعتماد هنا على شرعه. الحالة الثالثة هي التي وقعت في أمر الله أن لا يلزم في شرعنا ما ينفي به أو يثبته فهل اعتمد عليه بما أنه قد وقع في شرعنا؟ بعض العلماء يقول هو من شرعنا لأنه ثبت في كتاب السنة فيرى أن كل خطأ ورد في كتاب السنة فينبغي عليه أمر أو نهي وهل الأخطاء الواردة يعتمد عليها يعني في إثبات الحكم الشرعي ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سلف في سورة الصاد فر راكعا وأنا عنده عليه الصلاة والسلام فسجد ثم أقرأ قوله تعالى بهداه مهتدي بهداه مهتدي دل على ابن عباس انه يعتني بشرع الله. هناك مسائل والعلماء الذين يستنبطون من قصه يوسف ابن القيم في كتابه الطرق الحكميه ذكر الطرق جبال الاحكام طرق 23 طريق وذكر منها استعمال القراءة ثم ذكر قصة امرأة العزيز والغلام كان قميصه قد من دبر فصدقت وهو من الكاذبين كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. فهنا في اعتبار القراءة فاستدل هذه الآية على إثبات الأحكام عن طريق القراءة. هنا جاء الشرعية ما يعلم دخل عليه أو إليه قول قبل أن يسجد جاء الشرعية هنا ما يعلم هذا النص صدق أول. قالوا شرع الإسلام مؤمن من شرع التوحيد وفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم شرع وهذا لا شك فعله كقوله والنبي عليه الصلاة والسلام معصوم من الكفاية ذكر إجماعا لكن هل هو رسول من الصحابه قد يقع في الصحابه لكن الله عز وجل لا يقدر عليه. وعلى هذا إذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم فعلا فالأصل فيه التشريع، إلا إن ظهر أنه فعل على وجه العادة أو الطبيعة يجبرنا. مر معنا سابقا الكلام حول أقسام أفعال النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك كان لكثير ما يربط الحكم الشرعي بأفعاله، فأعظمهم من كالإسلام العملية الصلاة. وقد قال عليه الصلاة والسلام كما قال عليه مالك بن الوليد: صلوا كما رأيتموني أصلي. فربطهم بفعله في مسلم في الحج أيضا كتغطي أفعال الحج لمسلم عند الحديث جابر قال: لتأخذوا مناسك، لتأخذوا مناسك. كلمة عن الذي لا تأخذ ليس في المسلم، في بعض النسخ في خارج الصحيح، لكن في مسلم لتأخذوا مناسك، يعني لا الله تعالى قال لتأخذوا ومقدر يعني عن إذن لما قرره النبي صلى الله عليه وسلم بفعله دل على أن فعله شر، شر من الله سبحانه وتعالى. قال: وكذلك في التراب، إذا أقر النبي صلى الله عليه وسلم فعل غيره فأيضا هو شر، لكن ذكر بهذا الشرط. الشرط الأول أن يكون المقام مسلم ليس كافرا، والشرط الثاني الذي ذكره المسلمون هو أن يفعل هذا، أن يقع هذا الفعل بحضرة النبي عليه الصلاة والسلام أو يعلم به. ولكن من سياسة النبي صلى الله عليه وسلم أنه ربما يرجع الكلام على بعض الأفعال الواقعة في زمانه لأمر ما، مثل القصة التي وردت عن أحد الصحابة أنه رأى يهوديا في المنام فقال له: إنكم أنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء الله. فلما أصبح ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إنه يمنعني أن أنهاكم عنها كذا وكذا، فقولوا ما شاء الله. فكأنها سياسة من النبي صلى الله عليه وسلم تدرج تنبيه على شرك الألفاظ، يعني يبني شرك الألفاظ أخف من شرك الألفاظ أخف من شرك المعتقدات. كانت سياسة من في تأجيل التنبيه على هذه المحرمات واعتبار الأولويات والموازنة بين الأشياء. ربما أجل من السنة من كان على بعض الأفعال المنهي عنها نظرا لوجود ما هو أعظم منها. ولذلك كان في مكة معموما بترسيخ العقيدة والتحذير من الشرك، ثم لما انتقل إلى المدينة وانتشر الإسلام وترسخت العقيدة لا مسألة التنبيه على المحرمات، وكذلك أيضا المحرمات متدهورة. وربما ترجع النبي صلى الله عليه وسلم على بعض الأفعال، ولذلك لم يكن أن تجمع أطراف المسألة. ربما سكت النبي صلى الله عليه وسلم على انكار فعل من الافعال ثم بعد ذلك انكر عليه، لكن الاصل اقرار النبي صلى الله عليه وسلم شريعه. قلنا سابقا ان إقراره في العبادات يجعل الفعل عبادة، يجعل الفعل عبادة. مثاله في حديث أبي جحيفة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، حديث البخاري ومسلم، في مكة في قبة، فحانت الصلاة فجينا بوضوء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ ثم خرج إلى لما بقي من وضوء، فتنازع الناس فيه، فمنهم من أصاب بيده من هذا الوضوء، ومن لم يصب بيده أصاب بدل بيد صاحبه. تبرك بهذا النبي عليه الصلاة والسلام. قال وخرج بلال من الصلاة فأذن بها، جعل تحتها بعضها ها هنا وها هنا، يقول حي على الصلاة حيا على الفلاح. هذه سنة تقليد. قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم وقد وضع وقد بان رئيس ساقه عليه الصلاه والسلام ثوب الرسول، فصلى الناس فالالتفات في الاذان يعتبر من السنه التقريريه، من السنه التقريريه. واذا وضع الاقرار على فعل على عادة من العادات فتكون هذه العادة واحدة، هذه العادة واحدة. لكن أيهما أفضل، السنة القولية أو السنة التقريرية؟ السنة القولية والفعلية أكثر على السنة القولية، وعلى هذا يمكن الاستفادة في الموازنة بين أدعية الاستفتاح، أدعية الاستفتاح هنا بعضها ورد من فعله وبعضها ورد من اقراره عليه الصلاه والسلام. فمما ورد من فعله عليه الصلاه والسلام مقدم على القول، لا هو من جهه القوه القول مقدم على الفعل، لكن من جهه السنه اذا كان كلاهما سنه هنا فيدور بينها فعلي وقوله. فبما ورد فعله عن النبي هريرة في البخاري ومسلم قال قلت يا رسول الله بأمر توقفي إسكاتك بين التكبير والقراءة، ماذا تقول؟ التكبير والقراءة قال أقول اللهم باعد بين المؤمنين ولا يبعد بين المشركين، اللهم أمر بالمعروف ونهى عن المنكر، اللهم أمر بالمعروف ونهى عن المنكر، اللهم أصلح بين الناس، اللهم أصلح بين الناس. هذه سنة فعلية. عندنا سنة تقريرية، حديث ابن عمر في الصحيح البخاري قال جاء رجل والنبي صلى الله عليه وسلم حدث عن الناس فقال فدخل فكبر الله كبير رحمه الله كبيرا سبحان الله يقول كبر الصلاة، فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم قال كن متكلما آمنا القائل هؤلاء الكلمات، فأرجع القوم قال من المتكلم انهم يقول اقسام، قال رجل يا رسول الله لقد قال انا رايت 12 رجلا مباركا يبتدعون عن ابن يرفعها، فهنا نقول ايهما افضل في عيد الاستفتاح حديث ابي هريره وحديث ابن عمر، حديث ابي هريره رضي الله عنه، فيغلب مع التنويه اي الكرامه ان المصلي منوع لكن يكون اكثر حاله الالتزام بفعل النبي عليه الصلاه والسلام. ومن الان في احاديث جاء رضي الله عنه في الحج قال ما اتى النبي صلى الله عليه وسلم ولبى لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد لله ونعمه لك ولم لا شريك ونبه الناس بهذا الذي يقول الذي يقول هذا يمكن عليه الانسان والتزم النبي تنبيته وهنا اقرهم على تنبيته هذا لبيك الى الحق لبيك حقا حقا لبيك وسعديك الخير كله في يديك لبيك وارضى اليك ونعم لبيك لا معارج هذه كلها وارد الاسلام لكن هنا اقرهم على هذا ولم يمكن عليه واما هو فالتزم تنبيته اذا هنا نقول السنه فعليا افضل مقدمه على السنه التقريريه هي شعره بفعل الصحابه او القائل به عليه القائل به عليه والسنه هنا قد تكون لها اسباب من اسبابها ان يفعلها الصحابي ويقيمه النبي عليه ولكن قد يرى الصحابه عباده منه ينكر عليه النبي عليه الصلاه والسلام مثل عبره وعبد الاكرام يعني المصدر هذا مصدر السني اكرام النبي عليه الصلاه والسلام وليس فعل هذا الصحابه طيب انتقل بعد ذلك لما تكلم النسائي عن السنه انتقل الى مسائل التعلم بالخبر بنقل السنه قال له الخبر صفه اي خبر له صفه تدل عليه يعني كل خبر له الفاظ تدل على هذا اذا قلت قام هنا اخبار بالقيام اثبت القيام انه كان قاعدا ثم قام اذا الاخبار لها صله قال منه المتواتر يعني الخبر منه المتواتر والاحد هذا تقسيمه باعتبار طرقه او نقول باعتبار طرقه ونقله قبله متواتر والأحد قد يكون متواتر وقد يكون أحد وهذا التقسيم قديم ذكر الشاعر رحمه الله في الرسالة لكن اللفظ هنا من خبر عام من خبر خاص ذكر أن خبر عام لا تجوز مخالفته ومن خالفه فإنه يستثنى أما خبر خاصة قال فإنه يزيد من عمله ولا أقول له الكفر لما خبر خاص خبر حال يحتمل الصحة والضعف أما المتواتر فلا يحتمل ولذلك يعرف المتواتر لأنه ضاره جماعة عن مثلهم يستحيل تواطؤهم على الكذب وأسلوبه إلى شيء محسوس رواه جماعة عدد كبير كم هذا العدد؟ اختلف في التحديد كثيرا والتحديد هنا أدلة التحديد ليست صريحة يعني مثلا بعض المطاعم يكون عدد مثل عدد من كان مع رسول في غزوة بدر 314 رجلا وأربعة رجلا دليلهم أن موسى قال قومي لا أستحقون عن صغار للقاتل حتى يأتوا إلى بني إسرائيل فيأتوا في بني إسرائيل بالتوراة اختار موسى قوم 70 رجلا للقاتل فقد قال أن المتواتر ما وصل إلى 70 وبعضهم قال 40 وغير لكن لا يلزم بعالم هذه الاعداد فمتى ما اوصل في بني الكلب وزاد الشك فهو مقر المتواتر يعني لا يقر بالعدد وانما يعلم بالاثر فاذا حصل العلم علمنا بعد ذلك ان هذا الخبر وأسلموه إلى شيء محسوس، يعني ليس شيء معقول ثورة أفكار، وإنما إلى شيء محسوس. وقوله سمعوه ولم يتوقف عن الكلام، يعني مثلا خرج الناس إلى المسجد من أبوابهم يقولون مثلا إن الخطيبة قد أغني عنها من كل الأبواب، من 20 من 10 من 10، ولا خلاص كل خبر متواتر جماعة خرجوا وقالوا لنا وما توقف على كذا، كل واحد خرج من جهة، يعني ما هي طريقة تدل على أن اتفقوا قبل ذلك وتعاهدوا على الكذب. وأسلموا إلى شيء محسوس، أسلموا يعني أسلموا أنه إلى شيء محسوس مشاهد مدرك بالحس، الحس الأبصار حس الرؤية، هذا هو أمر التواتر. والمتواتر في الحديث انواع، منه المتواتر اللفظي، وهذا مثال مقلد مما يمثل به قول النبي عليه الصلاه والسلام من كذب علي متعمدا فان هو مقعده من النار، قال هذا المتواتر اللفظي. واما المتواتر المعنوي وهو الاتفاق في المعنى على اختلاف اللفظ كثير، منه مثلا حديث الشفاعة، حديث عذاب القبر ونعيمه وغير ذلك، الأمثلة كثيرة. هذا المتواتر. والآحاد، الآحاد قابل المتواتر وهو ما دونه من عدد، ليس قول الآحاد بمعنى الواحد، لا، الآحاد يقابل المتواتر، ولذلك الآحاد من قسم أقسام إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول المشهور وهو ما روى ثلاثة ما لم يصل إلى حد التواتر، هذا المشهور، وهؤلاء يشترط فيهم عدالة الله بخلاف المتواتر. والحنفية يدعون المتواتر المشهور، ربما خصصوا به العموم لأنهم لا يخصصون الأحاد بالمتواتر، لكن المشهور يكون جزئي، هذا مشهور. والثاني العزيز وهو ما رواه اثنان، والثالث الغريب وهو رواه واحد، إما أن يكون في جميع الطبقات أو في طبقة دون طبقة. يقولون معنى الغريب هو الغريب الفرد والغريب غير الفرد، والغريب الفرد ما هو به انفرد، الرواه في جميع الطبقات أو في أغلبها. عندنا يمثل الغريب بحديث، نعم حديث عمر رضي الله عنه عن ابن عباس فلم يروه من الصحابه الا عمر، ولم يروه عن عمر الا علقمه بن وقاص الليل، ولم يروه عن علقمه الا محمد بن ابراهيم التيمي، ولم يروه عن محمد بن ابراهيم التيمي إلا يحيى بن سعيد القطان. ثم أخذ الناس هذا الحديث من يحيى بن سعيد القطان، كم ربع طبقة من هذا الحديث، طبقة عمر، طبقة علقمة، طبقة تيمي، طبقة طبقة القطان، ثم بعد القطان من انتشر هذا الحديث، وصار هو الحديث الأول. والمصدق البخاري صدر به كتابه، حتى قيل يعني يستحسن ان لا يؤلف مؤلف الكتاب الا يرى هذا الحديث الاولي، تنبيها على مساله الاخلاص والنبيه. وعندنا اشهر قاعده فقهيه قاعدة الأمور بمقاصدها وهي معتمدة على التحديث. هذا من الحديث الغريب، وليس قولنا حديث غريب معين، لا، غريب يعني جاء من طريق معين، لكن عند بعض المحدثين إذا قال غريب قد يرمز له المعنى، مثل الترمذي رحمه الله إذا قال غريب فقط فهذا يرمز إلى ضعف فيه. المتواتر والتحديث، المتكلمون من المصدرين أكثر من ترتيب الأحكام على أساس المتواتر والتحديث، وتوسعوا في ذلك توسعا أردوا فيه من أهل السنة والجماعة، يعني زادوا في الكلام على الفرق بين المتواتر والتحديث، والأصل أن لا فرق بينهما، فحكمه واحد وكلاهما خرج من مشكلة واحدة، فيعتمد على المتواتر وعلى الأحاديث في كل شيء ولا فرق بينهما، إلا في أحوال قليلة، والصحابة لم يكونوا يفرقون بين المتواتر والأحاديث، بينما جاء المتكلمون ففرقوا وقالوا أن المتواتر يثبت به العلم والعمل، الاعتقاد والعمل، بينما الأحاد لا يثبت به العمل، فلا يبني اعتقادا على حديث جاء من طريق الأحاد، بل قالوا أن الواحد يتمثل الأصولية ثبتت عن طريق الأحاد، وهذه مشكلة شخص كبير لا يمكن نكاحه القائم بكتب اسبوع فقط، هذا الفرز المثلي وهو حصر احكام المعتقد والاحكام الاسبوعيه بالاحاديث المتواتره وعدم الاعتماد على احاديث الاحاديث، لكن يبحثون مساله اسبوعيه مثلا ان اعطي كل وجوبها من الغزالة أفضل، وذكر قديم وقال صحيح عدلنا لكنها تبقى طريق الأحد ولا حاجة تبقى ولا يمكن أن المسألة الأصولية على دليل ضعف، بينما نجد النبي عليه الصلاة والسلام يرسل واحد إلى الأنصار فيبلغهم مسائل المعتقد والمسائل العملية وغير ومن عشر ذلك حديث معقم كتاب في الطور الأهل كتاب، هذا يستدل به على عدم التفريق بين المسائل العلمية والعملية في الثبوت، فإذا الله لا تبقى إليه كانت من المعارف هذه مسائل العلمية، لأنه مرجع من ذلك أخبر ابن الله قد فرض عليه خمس صلوات، ما في فرق بين المسائل العلمية والمسائل العلمية، هل المعول العلم هنا ثبوت هذا النص وليس مسألة واجبه من طريق المتواتر او من طريق الاحد، لكن ربما يعني مسألة التفرق ربما هو مع تعارض بين المتواتر والاحد فايهما يقدم المتواتر في حال الواقع، أيضا مسألة ثانية في ترتيب الكفر على المخالف كما ذكرها الشافعي وهو حديث عام وحديث خاص، قال في حديث عام إذا قال قول قلت له كتب استجيب فإن ذهب وقلت قلت، لكن في حديث خاص على هذا الشخص مثلا عندنا على ذلك أنكر حديث حتى لو في المخالف قال له هذا الحديث لا يجوز، إعلان السبب من النبي لو قال ممكن النبي قال لكن لا تأكل منه فليس، لكن قال أنا لا أخبره للنبي أنا علم من النصوص لما فيه بالشريعة ما يعارض هذا الحديث، فأظن أن الحديث خطأ حتى مع صحة يقين وعدالته لكن العدل قد هنا نخاطب اجتهاده ولكن الذي مراجع إلى الهوى فإن كان طلب هوى من نفسه وشهوة فهنا يأثر وإن كان طلب اجتهادا وهو لا يتمكن من الاجتهاد فهنا لا يأثر لكن لا يجب أن نخاطبه كل أمر خاطئ لكن ما لا نستطيعه ونعرضه على السلم ونجعل هذا حدا فاصلا ولذلك جماعة من الأئمة ردوا بعض الحديث مع ثبوتها من جهة الإسلام لكنهم رأوا أن هذا الخالف من النصوص الأخرى فقالوا يحملون هذا الأمر من أشهرها أن مالك رضي الله عنه رحمه رد حديث خيار المجلس البيعات والخيار لا يتفرق فقال انه ليس على هذا عمله النبي وليس لهذا حد مع ان هذا هو الوضع مثلا احمديه ردوا حديث المصوات لا تصوروا الابل ولا الغنم فمن اشتراها فاحتلبها فهو بخير نظر اما ان يمسكها وإنها بيودها أصنعها فقالوا عندنا أن المتأصل عندنا هنا أنه الأصل أن يرد شيء بمثله فهنا هو أخذ لبنا ورد ورد بدنا له تمرا هذا مخالف لأصوله فنرد هنا نخطئه نخطئ الحنفية والأخطأ ويلتزم النص وذكر مطلبا عن حكمه في عدم رد اللبن وانما يرد التمر قال ان رد اللبن هنا فرق بين ان يكون في الطعام وخارج الطعام فلو ان تاكل هذه الطبقه ولبنها في طعام محفوظ لا تلد به الجموع لكن لما حلبته ترده الي يوما قد خرج من طعام هذا وهنا يخضع عليه النقص الشيء الثاني أن هذا لا نعلم مقداره كم مقداره أو ما تأخذ في النساء أن تقول كيلو ولا كيلو ونصف ولا كيلو ونصف فأقرره بالضبط وهو التمر صاعا من التمر دفعا للنزاع والشقاق الشاهد هذا مخطئ ولكننا لا نبثل ولا نكمل ولا نفسر ونبدل لكن لا بد ان يكون هذا الاشياء صعبا منها ان هذه يمكن ان توضع حقوق بين التواتر والمحل والاصل ان حكمهما واحد وهما واحد قال منه التواتر والمحل ومنه المتصل والمنصف الحديث المروي عن النبي عليه الصلاه والسلام قد يكون متصلا اليه وقد يكون مرسلا قال قد يتصل ما اتصل اسبابه بالعدنه العدنه شمس بها قول الطاغوت عنه يعني لا يلزم التحديد التصريح بالتحديد او الخطاب او السلام يكفي العدنه ما اتصل اسبابه بالعدنه إلا أن يكون الراوي اشتهر بالتدليس إما تدليس الإسناد مثلا عن إبراهيم بن تيم وهو لم يسمع لإبراهيم وإنما سمع ممن سمع لإبراهيم أو تدريس التسوية مثل ما ذكر عن بقية الدول لا عنده هو أشد من التدريس لا يدري الأربعة منهم لا يحرش الحق، وإنما يحذف شيخ شيخه أو من قبله حتى قيل له أفسدت حديث الأوزاعي. الأوزاعي قبله ولم يعرف ونص الأوزاعي على ذلك، لكن يأتي بقية الأولي فيحدث عن شيخه عن الأوزاعي ويحذف من بعد الأوزاعي. فقيل له حتى أفسدت حديث الأوزاعي، قالوا ان الاوزاعي اجل من ان يروا ان الضعفاء، ولذلك قتل به بقيه حتى قيل حديث بقيه ليست بقيه فكل منها على تقييم. هناك تدريس الشيوخ فيكون الله له اسمان، اسم مشهور واسم قائم، فينسبه للاسم القائم. لو ذكر ان الاسم مشهور عرف اسمه ضعيف وهنا يغادر، فينسبه الى الاسم الخفيف حتى يهتم الناس بهذا الطريق. هذا يسمى تدريس الشيوخ. اذا قال قصر اسمه عنه فنقول هنا يقبل قول الراوي عنه في العامه الا ان اشتهر بالتدريس. حتى قال شعبة رحمه الله من أئمة المحدثين يتبع أحد الرواة قال إذا قال عن قلت له إما مروت لا يصرح هل ترويه إنما سأله إليه أو قد أسقطت أحدا. قال الأفضل أن يكون الراوي إن أخذ إلى عنه أن يكون الراوي سمعت أن يصرح بالسماع أو حدثني، ولكنه قد تصح بالعمل، ولذلك تجد كثير من الأحاديث الصحابي لا يصرح باسمه وإنما يقول عن رسول الله أو قال رسول الله قال سمعت أو حدثني، هذا الخبر من وحده فأعلاها سمعت أو حدثني، فإن قال أخبرني أو أنبأني نقص عن تلك الرتبة لجواز أن يكون الإخبار إجازة. في عندنا الإجازة، في عندنا الإجابة، يعني طرق التحرر أنواع، منها أن يحدث الشيخ هذا التلميذ يقول له سمعت أو أخبرني فلان عن فلان عن فلان عن رسول الله، ومنها أن يقرأ التلميذ على الشيخ يقرأ كتابه. ومنه الإجازة، فيعطيه الكتاب ويقول هذا كتابي وأجزك أن تروي عنه، فلم يسمع ولم يدبر على كل حرف. ومنه الإجازة يجد كتابا للراوي فيعرفه بخطه، فهذه طرق. قال فاما المرسل عندكم فاما هو اما المتقدمين على الحديث يقول عنه انه مسلم، لكن استقر المتاخرون على انه مسلم ما رواه التابعين عن النبي عليه الصلاه والسلام. لا نقول ما سقط عنه الصحابي، لان اذا قلنا ما سقط عنه الصحابي جزاءنا لم يسقط الا الصحابي فقط لم يسقط التابعين، وإذا كان استغفر صحابي فهو لا ينتهي في هذا المصحف، ونقول ما رواه التابعين ما رواه التابعين المسلم. فهنا واضح الإمام هل التابع رواه عن النبي عليه الصلاة والسلام رواه عن الصحابي أو رواه عن التابعين مثله، والتابع الثاني قد يكون رواه عنه عن تابعين آخر. حتى في بعض الحديث تتبعوها ووجدوا أن أربعة الروايات كلهم تابعين لكلام يتناولون الحديث، ثم الأخير رواه عن الصحابة. والتابع هنا هل هي تابعة عدله أو مجهول عدله؟ مجهول العدالة بخلاف الصحابي فعدالته تابعة بإثبات القرآن محمد رسول الله والذين معه شهداء الكفار رضي الله عنهم ورضوا عنه. أما من بعدهم مجهول العدالة فلا يدري هل هو عدل أو ليس عدل، هل هو ضابط أو ليس ضابط فيما يقول في الوصول للضبط أو لا. فلذلك استقر عمل هذه على عدم قبول النص عند المحققين المحدثين على ان النص من اقسام ضعيفه، والقول الثاني هو قول البخاري منسوب الى الحنفيه قال ان النص صحيح بل هو مقدم على أن المتصل في بعض الأحوال، وقلنا تعالى المسلم والمتصل فنقدم المسلم. حجته في هذا أن موسى سبب إرساله إرسال تعالى له أنه سمعه من أكثر من صحابه، فهو لم يذهب لنص على كل صحابي سمعه منه. عندما رأى الله التبعين وقال إذا قلت له فإنما سمعت عنه من أسماء، وإذا قلت له قال رسول الله فقد سمعته من أكثر من واحد. لكن هذا القول لا يستحق، هناك حديث مرسلة ثبت رواه وأن هؤلاء التابعين رواه عن المجهولين الضعفاء، ولكنها ليست على درجة واحدة. عندنا مثلا مراسيل الحسن حكم على انها شبه مراسيل الحسن البصري، بل ان الحسن البصري رحمه الله يرسل حتى عن الصحابه ويذكرون عنه ان يقول حدثنا ابو هريره، يقصد انه جاء الى البصره فحدث من اسمه ويقول حدثنا يعني حدث عن البصره بباب أولى نسبة الحديث إليه، وأيضا سوري حديثه مراسيله معين جدا سوري والحسن البصري، ومن أقوى المراسيل مراسيل سعيد بن سعيد من أقوى المراسيل، وخاصة عن ولد ابنه رضي الله عنه، ولكنه ضابط الأدلاء حتى كان بالعموم يسأل سعيد عنه. ابن عمر يسأل سعيد بن سير عن عمر في أحواله ومقضيته وأقواله، ولذلك كان الإمام أحمد رحمه الله يقضي مراسيل سعيد بن سير. والقول الثالث قول مصنعي الشافعي هو ان موسى يقبل الشروط، قال وجاءه طريق اخر من قومه اذا جاء قول صحابي اخر، فاذا جاء هو يشكرهم على لكن مستقر عند يعني العلماء من الحديث ان موسى من اقسام ضعيفه، موسى من اقسام ضعيفه، لكن ليس الرافض ليس مطرح المرسل بإطلاق، وإنما يفرق فقط بين المرسل ليس على درجة واحدة. طيب مرسل الصحابي هل هو نفس مرسل التابعين أو لا؟ أصحاب الغابة الكبرى وأصحابها أسفر ثم رواه عن النبي مباشرة، وهذا كثير عن ابن عباس وحتى أبو بكر رضي الله عنه. كان مرايا يصبح عليه النبي فإذا رجع يقول سلمكم كذا. وابن عباس كان كثيرا ما يسمع من الصحابة عن النبي، حتى كان يجلس عند أبوابهم فإذا خرجوا سأله. فنقول هنا نصر الصحابي صحيح، لأن الصحابي قطعا هنا لا يسجد إلا من يرى أدبك ووقفك، لأنه أحد اختيار النبوي في نسبة الحديث إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وحتى لو روى عن تابعي الصحابي وهو عن الصحابي فهو نجد من الصحابي واتقى هذا التابعي وغنمه ثم نسب الحديث الى النبي عليه الصلاه والسلام. طيب الصحابي المجهول هل تضر شهادته اذا قال التابعي عن بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم او الصحابي عن من شهد النبي؟ هنا ايضا لا تضر شهاده الصحابي، لانه كل الصحابه عندنا قدوه، فلا يلزمنا ان نكون على اسمه. ذكر الإجماع على أن مصر الصحابي مقبول. قال إذا روى الصحابي المميز قبل خبره. عندنا التحمل عند الأدب، التحمل لا إشكال. ولذلك البخاري عن محمود بن الربيع قال أدركت مجة النبي صلى الله عليه وسلم كان عمري 5 سنين. حديث عمر بن سلمة قال لها أبي في جماعة قومية النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي لا من أحدكم وليضربكم أكثركم قرآنا. قال فرجعوا فلم يجدوا أكثر مني قرآنا، وكنت ابن 6 سنين أو 7 سنين فجعلت أقوم إلى آخر الحديث. وهنا التحمل لا يشترط على والبلوغ، يصح أن يكون تحمله بسن التمييز، لكن في الأداء عند أدائه هنا هل يشترط تكليف أو لا؟ هذا هو المشروع، أنه لا بد أن يكون بالغا عاقلا المكلف، لأن غير المكلف قد لا يتبرع عن الكلام عن الكذب، وأيضا قد لا يكون الخطأ. قالوا من شرط قبول رواية الراوي أن يكون عادلا، والعدالة هنا ضد الاسم. لا بد أن تكون عدالة، أو نقول الأصل العدالة أن الإنسان ثم المسلم الأصل فيها عدالة أو الفساد أو الجهالة. الأصل أنه مجهول حتى لو كان مسلم. وهذا ذكر ابن تيمية قال انه لا يكفي انه يدخل في الاسلام ويقول اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله ان يكون عدلا، هذا غير كافي. اذا الاصل في الانسان جهاله، فمن ثبت لديه كفره فهو ما ليس عدلا. اذا العداله وصف زائد على وصف الإسلام والإيمان، وصف زائد. لماذا؟ لأنه ألا تجتمع المعصية مع الإسلام، ومن وجدت فيه المعصية خاصة الكبائر هل يبقى عدلا؟ هل يبقى عدلا؟ إذن يحكم هنا من المسلم عنده معاصي توجب الإسلام، لأنه هنا الأصل الجحيم لا عذاب ولا تسليم أصلنا هنا لا فعلى هذا لا بد هنا أن تظهر معرفته وعليه فالمجهول هنا هل تقبل روايته أو لا تقبل لا تقبل سواء كان مجهول الحال أو مجهول العين مجهول العين يعني بعينه لا يعرف ذكر اسمه لكن لا يعرف منه مجهول الحال يعرف هو معروف بعينه لكن لم تتحرر على حاله ومجهوله لم ترفع ذلك ولا يعرف اسمه أنا ما أعرف اسمه هذا لا أشكال لكن الكلام حول مجهول الحال بعضهم قال يا حمد التابعين وهو مجهول الحال ليس اسمه العين وروى عنه أكثر من واحد فهذا في مظنة الاشتهار والتابعون من الصحابة وقلنا أن الصحابي مجهول الحال لا تخرج جهة الصحابي فإذا قال التابع العدل عن بعض أصحاب النبي أو عن من سمع النبي أو عن من شاهد النبي فهو لا تخرج جهة الصحابي فيقول الصحابي تابع إذا كان مجهول الحال لا مجهول العلم وروى عنه أكثر من واحد فهنا موافق وهذا ما يجوز من عباده رحمه الله لكن الأصل هو أن المجهول حديثه هو ضعيف لكن يؤثر هنا إذا جاء من طرق أخرى ويناظر الحاكم على هذه على هذا النص بطرقه يعني يجمع يجمع الطرق فيفرق بين مجهول الحال والعين إذا كان من التابعين إذا كان من التابعين وإذا روى عن جماعة وإذا لم يروى عنه إلا واحد هذه الطرق مؤثرة يعتبرها العلماء المتقدمون فلذلك لا يعطي قاعدة واحدة لا يختلف كل حديث له نظر خاص قال ان يكون عدلا ثانيا ان يكون غير مبتدع غير مبتدع المبتدع هنا هل تقبل روايته وهو مبتدع او لا وقع الى خلاف فبعضهم فرق من جهه البدعه فقال ما كانت البدعه مغلقه فهو لا يبدا بروايته يعني سواء وصلت الى الكفر في البدعه البدعه الكفريه او لم تصل الى البدعه لكن البدعه المقامه فهذا لا يبدا بروايته واما اذا كانت بدعته مقامه اذا البدعه بها هناك بدع عصرية وبدع انقلابية بعد مثلا ذكر الجماعة بعد الصلاة من البدع العصرية والانقلابية الذكر بحد ذاته مشروع ولا مشروع؟ مشروع الذكر لكن أقيمت له صفة وهو وقوع الظهور بعد الصلاة وذكره جماعة فهنا انتحر به وصفه نقله من السنية إلى البدعية لكن عندنا مورد النبوي البدعة العصرية والباقية أو بإعتبار أنه جديد لتعظيم النبي وذكره صفاته واخلاقه اليس مشروعا لكنه لما كان في هذا اليوم حدد له عن الحديث صار بدعه اضافيه واصيله يعني الفصل المشهور ذكر النبي عليه الصلاه والسلام واستعراض اخباره ولكن الاشكال هو ان يحدد له يوم وهو يوم الولاده ها هي نقول باعتبار ما في بيوتنا باعتبار ما في بيوتنا فإذا كان النبي النبي رضاعة فرح النبي صلى الله عليه وسلم وذكر آثاره وأخلاقه وصفاته والإشادة به وذكر أشعاره وتعلمه به وهذا كثير يعني موجود يعني كثير هذا أظهر أنه من البدع الإضافية لأنه لا يدع مستحيل ومشهور ومما يتعامل الإنسان لإرادته أن يذكر نبيه ويستعرض أخلاقه لكن الإشكال وقع في هذا الوقت في هذا اليوم تخصيصه اليوم تخصيصه يعني تخصيص العبادة في زمان أو مكان أو حال لم يكن يعني عنده تخصيصه بها هذا هو الإشكال ولذلك لما جاء رب قال إبراهيم إن المفروض أن أنحر إبلا ببلاغ في مكانها فقال هل فيها صلاة بالبلد؟ ليش هل بها كذا؟ قال لا ما فيها يعني المكان هنا ليس له رزق فقال أفضل من ذلك وهو الإشكال في التحديد لأن العبادة قد تكون مشروعة لنفسها لكن ضاق إليها شيء لم يلد مع قيام السبب في زمانه قيام سبب هذا الزمان أو هذا المكان هذا التحديد في زمن ولم يفعل فهو متفرق طبعا البدعة الصينية أعظم من البدعة الإضافية لا الأشيد هي من العادات من العادات الأشيد لكن إن صاحبها أعظم فهو لا يستفيد من كلمه كالخوارج نقل بينهم. ولذلك البخاري رحمه الله روى الحديث عن عمران بن شمال وعمران رؤوس الخوارج حتى قال قبح الله عن عبد الرحمن بن مجد لما قتل علي يا طالب من تطيب ما أراد بنا إلا بنبوها من العرش القرآن إني أنبوه يوما أحسبه أول بلدة من الله الإيمان. يقول عبد الرحمن المجيب العمران الأكبر لكنه في الرواية الصادقة لم يعد عن كذب بل إنه من الخوارج رغم أنه كبيرة وكثرة. فلذلك العلماء المتقدمون رووا عنه أحاديث. إذا العبرة هنا بنفس الله ليس في كذب ولا يستهزئ. وأما أنه إذا روى حديثا يبين عنها ويقول منها هذا ما قلتها هذا لا يصح. لذلك مسلم روى حديثا في فضائل علي رضي الله عنه من طريق زيد بن قريش. وزيد بن قريش متهم بالتشيع. يقول زيد بن قريش سمعت علي رضي الله عنه يقول إنه والذي فرقت حبته وطرق المسلم فرق الحبة حبة الزرع أو حبة الشجر الغاص وطرق المسلم من خلق المسلم إنه لا أهل بك إلي أنه لا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا مؤمن. هذا الحديث في فضائل العلم وجاء من طريق زيد بن قريش المتهم بالتشريع. مع ذلك إن المسلم قابل الله. إذا النظر الصحيح في مسألة البدعة الراوي المبتدع هو أن ننظر فيه هل يستفيز الكذب أو لا يستفيز. إن هو أول ما على مسألة العداء على صدق صدق هذا الخبر. قالوا الصحابة كلهم لا يزال عن العداء كفيل فهو يزال البحر. والذين اتبعوهم بإحسان الذين اتبعوهم لابد أن تكون اتبعوهم بإحسان فلابد أن تدقق فيه من اتبع من يتبعون تدقق فيه. قال ويلزم الجواب للراوي في السيرة ما جرحه به. يعني إذا قال أئمة الجرح والتعديل فلان ضعيف فلان حبيبه بواطي فلان يهي هل نقبل احكامهم او نقبل صم لفلوس الجرح ليثبت لنا؟ الحقيقه من نقبل على فلوس الجرح والتعديل لا يجب في اكثرها تصريحا للتكفير بسبب التجريح كثيرا تجد شعبه يعني سيد القنطان والمهنه لا يجمعين ولا طالب ولا كذا ولا يصلح. هذا على جهه التطبيق ليس مضطربا. ما نقبل تجريح حال المعلمات الا ان نصلح بسبب الجرح. فهم بلغوا العلم او علم الحديث هو المعول عليه بنقل الاسانيد. فكيف يشتغل عليه ان يصلح لنا بسبب الجرح؟ هم أدعوا بعلمهم وهذا هو ظنهم الذي قد أثنوا فيه أعمار ووصلوا غيرهم بنهائهم وتخلوا عن رغباتهم وعن شهواتهم وتنقلوا بين الديار في طلب سنة رسول الله وتمحيص هذه الأحاديث وتمييز سقيمها من صحيحها. كيف هم يطالبون أن يصححوا بسبب التجريح؟ قالوا ويلزم الجرح يقال تفسير ما جرحه به وتقدم بينة الجرح على التعبير. يعني اذا قال تعالى هنا من عند الجرح الحديث فلان ضعيف والثاني قال وبين بسبب الله او الثاني قال فلان وهنا تقدم بينة وأيضا بين سبب التحليل قد قدم بين الجمع على التحليل. لماذا؟ عنده يعني أن الجاهل موزية فيه إذا قالوا ها؟ أي جار الله قدم على التحليل. لماذا؟ لأنه الذي يثبت الجار يثبت شيئا محددا معينا. ويقول لي أن أنا تتبعت بعض حديث وقد وجدت من غلط به. تتبعت الفيان عنده معصية من المعاصي. أما المعدل فهو يكون من عامل. وإذا قالوا الإفلاس مقدم على النفي فكأن الجواب يثبت لقادح، أما المعدل ينفي وجود القادح، فلذلك عدل فالمثبت مقدم على النفي. وأيضا حتى هذه القاعدة ليست على الإطلاق، ولذلك قد قال تعديل البخاري مقدم مثلا على تجريح ابن حبان، فالنظر هنا في نفس المجرح والمعدل، نوازن بين هؤلاء العلماء أئمة الجرح والتحليل، أليس على الله؟ ربما يكون هنا المعدل متساهل مثلا كابن حبان مثلا في بعض المواضع، وربما يكون المجرح متشدد كما ذكروا عنه شعبة رحمه الله كان متجددا في الاحكام. لكن مثلا سمعنا يحيى بن عيد واحمد كان عندهم متوازن في جارة التعليم، فهنا لابد من نجمع هنا للموازنه. من الموجهات مساله النهي والاثبات وجارة التعليم، وايضا من الموازنات والترجيح النظر في حال المجرد والمعرفه، هل هو متشدد متساهل ام هو مقدم في هذا المنهج طبقته أعلى من طبقة الثاني أولاد. ولذلك تقرير الأصوليين لمسائل المصطلح لا يؤثر بها، وفي الحقيقة تدخلوا في ليلة الأصوليين، وهم أبعد الناس عن العلم بالأخبار والحكم على المسائل، وهذا واضح في الكتب الأصولية. أولا الأحاديث غير ثانيا قد يتناقضون حديثا لا يوجد في المسائل في الكتب المسندة المشهورة، وقد يتناقضون حديثا روايته في الصحة غير الرواية التي يتناقضونها، فهم في الحديث ضعفاء. حتى الإمام الغزالي رحمه الله أئمة الأصوليين يقول بضاعة في الحديث المستجاب، إذا كان الغزالي وهو مقدم ومبرز في علم الأصول يقول بضاعة في الحديث المستجاب، كيف تؤخذ أحكامه في الحكم على المسائل؟ إذا لا يعول له أحكامه الجرح والتعديل والحكم على المسائل، يقولون أولا لو أدخل علم المصطلح في علم الأصول هو الخطيب البغدادي، ثم جاء بعده المصطلح بمقدمته وضح منهج المتأخرين. فتجد باب كبير عند الأصوليين يتعلق بالأخبار وما يقبل منها وما يقبل منها، لكي نأخذ القواعد في جرح التعليم من الغازي أو من الغزالي، وهو لا علم له، يعني لمن يقرأ مثلا الإحياء والمنظور الغزالي يجد فيه قواعد في أحاديث بواطن باطلة موضوعة فقد انتقدت على الغزالي، ثم يأخذ قواعده في جرح التعليم في سبيل الحديث الصحيح والضعيف، هذا لا يصح ولا يصح، وإنما يؤخذ هذا العلم من أهله، فهم أئمة الجرح والتعديل. لا يجوز أن يروى بالمعنى أن يروى أهل المعنى من أهل المعنى عالم بالألفاظ وبمدلولاته. الألفاظ لها معاني، فقد يبدو لفظا من اللفظ يختلف المعنى. وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم قطع الله عنه سمع منا مقالته فوعاها فبلغها كما سمع، ربما بلغ أو أعلاه يعني الحديث من سمع. فلابد من الوقت، فلابد خاصة في هذا العصر مع تعدد الوسائل التي تنشر الأحاديث، لابد من ضبط النصوص توضأ بها. وإذا شككت فتوقف ولا تنسب شيء إلى رسول الله، والأصل ثبوت الحديث أو عدم ثبوته. الأصل عدم الثبوت حتى لا يموت، الأصل الضعف، الأصل في الحديث الضعف حتى يأتي الدليل على صحته. طيب توقف أن هذا مهم إن شاء الله، الجلسة القادمة هي الجلسة الأخيرة. صلى الله وسلم على نبينا محمد.